لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، يقول الله جل في علاه: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. لازم يا إخوان الكرام، في سورة الحجر وصلنا عند قوم شعيب، الحديث عن قوم شعيب. قال الله تعالى: وإن كان أصحاب الأيكة. الأيكة هي الشجرة أو الشجر الملتف بعضه على بعض، يسمى الأيكة. وكان قوم شعيب يعبدون هذه الأيكة، فيقول الله تعالى: وإن كان أصحاب الأيكة، أصحاب عبادة الشجرة، لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما يعني قرى قوم لوط ومواطن أصحاب شعيب، لبإمام مبين، يعني لبطريق بين واضح لمن مر به. وكانوا يعني العرب يعرفون مكان قوم لوط وقوم شعيب عليهم السلام، فالله تعالى يعني يذكرهم بهم للاعتبار وللحذر، وحتى لا يقعوا بما وقعوا فيه، ولينتبهوا أن الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين أحد عهد، من أطاعه أكرمه، من عصاه حلت عليه العقوبة والعياذ بالله. ثم قال سبحانه: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. أصحاب الحجر قوم ثمود، والحجر مكان بين الحجاز والشام، وهذا المكان أيضا لا زال معروفا. فالله تعالى يقول: أصحاب الحجر كذبوا المرسلين وآتيناهم آياتنا، يعني مع أنهم جاءتهم معجزات ودلائل وبينات، وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. يعني كل الآيات التي أرسلها الله تعالى لهم والمعجزات والدلائل الواضحات أعرضوا عنها، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. كانت عندهم قوة وبسطة في الجسم، فيأتون الجبل وينحتونه نحتا فيكون بيتا، فمن شدة يعني ما كانت عندهم من القوة. بل إنهم قالوا كما في آية أخرى: من أشد منا قوة. كانوا يزعمون أن ما في أحد أشد من القوة، فالله تعالى رد عليهم وقال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. كفر أيضا أصحاب ثمود بنبيهم صالح ولم يقبلوا منه، فقال الله تعالى: فأخذتهم الصيحة مصبحين. أخذتهم الصيحة، الصيحة صاعقة قوية أخذتهم في الصباح، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. لم تغني عنهم أموالهم ولا بيوتهم ولا قوتهم شيئا، ولم تنقذهم. ثم قال جل في علاه: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. الله تعالى يؤكد الآن: إن الساعة لآتية، باللام هذا التأكيد وإن التأكيد. فاصفح الصفح الجميل، اصفح الصفح الجميل، اعفو عن الناس. وهذه قضية إخواني غاية في الأهمية، كلما عظم أمر الساعة في قلبك كلما كنت أكثر صفحا عن الناس وعفوا عنهم، لأن المشغول بالآخرة ليس عنده وقت انشغال في الخلافات الجانبية والخصومات مع الناس، ما في وقت أصلا. يعني الانشغال بالآخرة يحتاج إلى تفرغ تام ويحتاج إلى انقطاع، مثل رجل مثلا أو رجال، مجموعة من الناس في سفينة، والسفينة في موج البحر المتلاطم وتكاد تغرق من هذا الموج الهائل، وكان فيه مثلا طفل صغير ومعه مثلا مسمار ويضرب هذا، ما راح يلتفت له لأن هم مشغولين بأمر أعظم وأكبر، وهو الانشغال بهذا الموج الهائل والموت المتحقق والخوف الشديد. من غرق. هكذا يا اخوان ترى مفترض المنشغل بالاخره، منشغل بالاخره لا يلتفت الى الخصومات وخلافات وقال لي ويمكن قصده واكيد انه ما وقف لي، ويبدا الشيطان يدخله في دوامه من الخلافات الجانبيه ويشغله عن المقصد الاعظم الذي خلق له وهو العباده وما يكون يوم القيامه. لذلك يقول الله تعالى هنا: وان الساعه الاتيه. طيب ايش النتيجه؟ فاصفح الصفح الجميل، اعرض، ما في وقت الخصومات والخلافات، فإن أمامكم أمر أعظم وحدث كبير جدا. إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. سبع المثاني هي الفاتحة، وسميت سبعا لأنها سبع آيات، ومثاني لأنها تثنى يعني تكرر، تسمى السبع المثاني. والقرآن العظيم القرآن المعروف. فالله تعالى يمتن على نبيه بهذه النعمة العظيمة وهي إيتاؤه الفاتحة والقرآن. ولاحظ هذا الفضل الكبير للفاتحة، حيث سواها الله تعالى بالامتنان بالقرآن، يعني إعطاء الفاتحة منه وإعطاء القرآن منه. لما من الله تعالى على نبيه بهذه النعمة العظيمة وهي القرآن العظيم، قال: لا تمدن عليك إلى ما متعنا به أزواجا منه. يعني الذي عنده القرآن ويحفظ القرآن ويقرأ القرآن ويتدبر القرآن وله ورد في القرآن، فهو قد أعطي أعظم نعمة، فكل ما دونها من النعم لا تستحق حتى أنك تنظر إليها وتلتفت لها. ولقد آتيناك سبعا من المثاني القرآن العظيم. إذن لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، لا تنظر إلى، لا، لأن ترى عندك نعمة أعظم من أي نعمة أخرى. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا بها أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين، يعني تواضع للمؤمنين، وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين. المقتسمين الذين يعني فرقوا كلام الله سبحانه وتعالى أجزاء، يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، فسماهم الله تعالى المقتسمين، الذين جعلوا القرآن عظيم، عظيم يعني أجزاء، فيقول والله هذا نؤمن فيه، لا والله هذا ما نؤمن فيه، هذا يمشي حاله، هذا ما يمشي حاله. وهذا يا اخوان ترى غايه في الاهميه، الدين والقران يؤخذ كله. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم، يعني في الاسلام كافه، ما يصير تاخذ شيء تترك شيء. فوربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون. لاحظ كيف الله تعالى يقسم بنفسه وذاته العليه انه سيسال الناس كلهم بلا استثناء عن كل ما عمل بلا استثناء. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. كانت هذه الآية بداية إعلان الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون جلس 3 سنوات في فترة ما يسمى بالدعوة السرية في مكة، ثم بعد 3 سنوات نزلت هذه الآية: فاصدع بما تؤمر. فانتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مرحلة الدعوة الجهرية، وكانت يعني بدأت فيها إذاء الكفار صلى الله عليه وسلم. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. يعني لا تخف منهم فقد كفيناك كيد الساخرين من أئمة الكفر من قريش. ويخبرني كل من كان له نصيب من هذه الدعوة وهداية الناس كان له نصيب من هذه الكفاية من الله سبحانه وتعالى. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. يهددهم الله تعالى فسوف يعلمون. ثم وجه الله تعالى نبيه في كيف يقاوم استهزاء هؤلاء وتعنتهم، قال: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. سب وشتم، فإيش الحل؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. يعني كل ما يضيق صدرك عليك بالصلاة، فإنها تذهب همك وغمك وضيقك. ولذلك يا أخوان الصلاة من أعظم أسباب تفريج الهموم والغموم وضيق الصدر. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة، يعني ما تقر عيني ولا ترتاح إلا بالصلاة. وكان يقول لبلال: أقم الصلاة يا بلال أرحنا بالصلاة، أرحنا بالصلاة. وكان عليه الصلاة والسلام كما في الحديث إذا حزبه شيء، حزبه يعني آلمه وضايقه، إذا حزبه شيء فزع إلى الصلاة، فهي الملاذ الذي يعني تكشف الهموم والغموم والضيق، لأنك تكون مع الله سبحانه وتعالى، يعني ماذا بعد هذا؟ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اتفق العلماء على أن معنى اليقين هنا الموت، يعني واعبد ربك إلى أن تموت، إلى أن تموت، فلا تتأخر عن عبادة أبدا مهما كان حالك، واقترب من الله سبحانه وتعالى. بعض الصوفية ذهبوا إلى أن الموت، أن اليقين درجة من درجات الإيمان، وأن معنى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني حتى تصل إلى الدرجة ثم تسقط عنك التكاليف، وهذا كلام باطل. يعني الله تعالى لم يسقط التكليف عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو وهو كان في مرض الموت كان يحملونه الصحابة حتى يقف بين يدي الله ويصلي مع الناس. فمعنى إذا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني اعبد ربك حتى يأتيك الموت. وبهذا يكون انتهينا من تفسير سورة الحجر. إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نتحدث ونبدأ معكم بسورة النحل. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، ونعنا وإياكم على طاعته، وآخر دعوانا الحمد لله.